بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الأذان. وكنا قد توقفنا عند قول الإمام البخاري رحمه الله: باب إذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب إذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. وهذا الباب ذكره الإمام البخاري رحمه الله بعدما تكلم عن الإمامة، وأن الإمام المطلوب منه أن يخفف في صلاته، وبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم السبب الذي دعا إلى تخفيف الإمام في قيامه مع إتمام للركوع والسجود. ذكر وقال: فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة. قال: فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة. يبقى لابد من مراعاة الإمام للمأمومين، وبالتالي إذا صلى إماما يبقى لابد أن يراعي ذلك الحال، وأن هناك من لا يقوى على تطويل الإمام في القراءة. فلذلك ذكر الباب التالي: وباب إذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. فذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم للناس فليخفف، فإن منهم الضعيف والسقيم والكبير، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. إذا صلى أحدكم للناس، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم للناس فليخفف، فإن منهم الضعيف والسقيم والكبير، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. يبقى لما يصلي منفردا له أن يطول في قراءته، وله أيضا أن يتجوز في قراءته، فهذا مردود إلى حال هذا المصلي إن كان منفردا. أما لو كان إماما فلا بد أن يراعي أحوال المأمومين، فلا بد أن يراعي أحوال المأمومين فلا يطول في قراءته، ولكن يتجوز كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم. لكن كما بينا قبل ذلك، في صلاة الكسوف يطول الإمام في القراءة ولا مراعاة لأحوال المأمومين، قلنا لأنها أساسا مرتبطة بظاهرة، صلاة الكسوف مرتبطة بظاهرة حتى تنجلي هذه الظاهرة أو تلك الآية. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم الذي أمر الإمام أن يخفف في صلاته وبين العلة في ذلك: فإن منهم الضعيف والسقيم والكبير، هو أيضا الذي طول في صلاة الكسوف، طول في صلاة الكسوف، فكان يقرأ بقراءة طويلة، وأن لأنها مرتبطة بالظاهرة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا عندما نرى هذه الآية أن نفزع إلى الله تعالى بالصلاة، أن نفزع إلى الله تعالى بالصلاة حتى تنجلي هذه الظاهرة. ثم ذكر الباب التالي: وباب من شك إمامه إذا طول. قال: باب من شك إمامه إذا طول. وقال أبو أسيد: طولت بنا يا بني. قال: طولت بنا يا بني. ذكر أيضا رواية عن أبي مسعود رضي الله عنه قال: قال رجل: يا رسول الله، إني لأتأخر عن الصلاة، إني لأتأخر عن الصلاة في الفجر مما يطيل بنا فلان فيها. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ما رأيت غضب في موضع كان أشد غضبا منه يومئذ. ثم قال: يا أيها الناس، إن منكم منفرين، فمن أما الناس فليتجوز، فإن خلفه الضعيف والكبير وذا الحاجة. قال: يا أيها الناس، إن منكم منفرين، فمن أما الناس فليتجوز، فإن خلفه الضعيف والكبير وذا الحاجة. أيضا في رواية أخرى عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه قال: أقبل رجل بناضحين وقد جنح الليل، فوافق معاذا يصلي، فترك ناضحه وأقبل إلى معاذ فقرأ بسورة البقرة أو النساء، فانطلق رجل وبلغه أن معاذا نال منه، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فشكى إليه معاذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، أفتان أنت؟ أو قال: أفاتن ثلاث مرار، فلولا صليت بسبح اسم ربك والشمس وضحاها والليل إذا يغشى، فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة. أحسب هذا في الحديث. قال أبو عبد الله رحمه الله وتبعه سعيد بن مسروق ومسعر والشيباني، قال عمرو عبيد الله بن مقسم وأبو الزبير عن جابر: قرأ معاذ في العشاء بالبقرة، قرأ معاذ في العشاء بالبقرة. فلذلك قال: باب من شكى إمامه إذا طول. وهذه ليست من الغيبة المحرمة، لو شكى إلى من يستطيع إزالة هذه الشكوى يبقى نقول شكاء، يبقى ده كلام أساسا بيتكلم عن معاذ بن جبل رضي الله عنه، فشكى ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى هذه ليست من الغيبة المحرمة. قلنا كحال المرأة لما ترفع شكواها إلى القاضي، قلنا حتى يزيل عنها ذلك الضرر. لكن لو شكى غير من يستطيع أن يزيل ذلك الضرر يبقى دي الغيبة المحرمة، ذكرك أخاك بما يكره كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى المرأة لما بتذكر في زوجها ظلم ذلك الزوج أو جور ذلك الزوج للمرأة يبقى ترفع ذلك إلى من كان بيده أن يرفع هذه الشكوى أو يزيل هذه المظلمة أو هذا الجور. قال: من شكى إمامه إذا طول. وقال أبو سيد: طولت بنا يا بني. يبقى نقول اللي هو لما طول به في الصلاة فقال: طولت بنا يا بني. أيضا كما ذكر أن أبا مسعود رضي الله عنه قال: قال رجل رسول الله: إني لتأخر عن الصلاة في الفجر مما يطيل بنا فلان فيها. يبقى رفع الشكوى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إني لتأخر عن الصلاة في الفجر مما يطيل بنا فلان فيها. تطويل في القراءة منع هذا الرجل أن يصلي خلف ذلك الإمام، يبقى منعه. قلنا: يا ترى إيه المانع من كده لما كان يطيل بهم في القراءة؟ فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ما رأيته غضب في موضع كان أشد غضبا منه يومئذ. ثم قال: يا أيها الناس، إن منكم منفرين، فمن أما الناس فليتجوز. قلنا التجوز يبقى في قراءة، أي يخفف في قراءة مع إتمام الركوع والسجود، يبقى تخفيف في قراءة مع إتمام الركوع والسجود. يبقى لما نقول يا فلان تجوز في صلاتك يبقى لا يقصد بها عدم إقامة الركوع بالطمأنينة أو السجود بالطمأنينة، لكن نقصد بذلك أن يخفف في قراءته مع إتمام الركوع والسجود، يبقى حتى لا يظن الظن أن التخفيف يبقى يندرج على جميع الأركان، لا على هذا الركن ركن القراءة، ولكن في الركوع والسجود المطلوب يبقى أن تركع مطمئنا وأن تسجد مطمئنا وترفع أيضا وتطمئن قائما وتجلس أيضا الجلسة بين السجدتين وتطمئن جالسا كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال: فمن أما الناس فليتجوز، فإن خلفه الضعيف والكبير وذا الحاجة. بين العلة التي بسببها قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الإمام ينبغي أن يخفف في قراءته. السبب يبقى هناك من يأتم بهذا الإمام ولكن لا يقوى على القراءة الطويلة لضعف أو لكبر السن أو لمرض، يبقى دي كلها علل. وسيأتي أيضا الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخفف في قراءته من بكاء الصبي، قلنا من بكاء الصبي، مع أن الصبي ده غير مكلف، ده صبي صغير، ولكن مع ذلك انظر مراعاة لحال أم ذلك الصبي، على الرغم أنها غير مكلفة بحضور الجماعة، لكن لو حضرت المرأة الجماعة وكانت تحمل ذلك الطفل الصغير فبكى ذلك الطفل، يبقى شفق على أمه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف في القراءة، يبقى فيهم الضعيف والسقيم وأيضا ذا الحاجة، قال فيهم الضعيف والسقيم وذو الحاجة. إن أيضا كما بيّن: فمن أما الناس فليتجوز، فإن خلفه الضعيف والكبير وذا الحاجة. أيضا في رواية عن جابر ابن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه قال: أقبل رجل بناضحين وقد جنح الليل فوافق معاذا يصلي. يبقى في جنح الليل يبقى نقول إن هو يبقى ده في صلاة العشاء. إذا كان جنح الليل أو أمسيتم فكفوا صبيانكم فإن الشيطان ينتشر حينئذ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. جنح الليل يبقى مع الظلمة، يبقى لما ظلمة الليل دخلت يبقى ده كانت صلاة العشاء. كما بيّنت الروايات الأخرى أن أدرك هذا الرجل معاذ رضي الله عنه في صلاة العشاء، قال وأقبل فوافق معاذا يصلي فترك ناضحا، وأقبل إلى معاذ رضي الله عنه فقرأ بسورة البقرة أو النساء، فانطلق الرجل وبلغه أن معاذا نال منه. يبقى الرجل انصرف من صلاته واستكمل هذه الصلاة منفردا فنال منه معاذ، وقال وصفه بالنفاق، معاذ رضي الله عنه وصف هذا الرجل بالنفاق. فأتى هذا الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فشكى إليه معاذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ أفتان أنت أو أفاتن ثلاث مرار فلولا صليت. ثم بيّن له النبي صلى الله عليه وسلم يعني صورة التخفيف، يعني صورة التخفيف. يبقى لم يقل فلا يتجوز في النخلفة والضعيف والكبير ذا الحاجة فقط، ولكن بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم صورة التخفيف المطلوبة. فقال فلولا صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى. يبقى ضرب له الأمثلة بالصور التي يصلي بها، فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف ذو الحاجة. قال أحسب هذا في الحديث، أي أن هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم لما بيّن له أمثلة للصور التي يصلي بها في صلاته، قال فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة. يبقى إذا شكى الرجل إمامه إذا طول يبقى يشتكي أو يرفع الشكوى إلى من يزيل عنه هذه الشكوى، قلنا حتى لا تكون من الغيبة المحرمة. يبقى الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، لكن يبقى جاز أن يرفع ذلك الأمر إلى من يزيل عنه هذه الشكوى. قلنا كحال المرأة لما ترفع هذه المضرة الملحقة به من زوجها إلى القاضي إلى الحاكم، قلنا لأنه يستطيع إزالة هذه الشكوى إن صحت من المرأة، وهذه ليست من الغيبة المحرمة. ثم ذكر الباب التالي باب الإيجاز في الصلاة وإكمالها، على باب الإيجاز في الصلاة وإكمالها. فذكر رواية عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يوجز الصلاة ويكملها، كان النبي صلى الله عليه وسلم يوجز الصلاة ويكملها. يبقى كما ذكر الباب باب سابق قال باب تخفيف الإمام في القيام وإتمام الركوع والسجود، يبقى باب تخفيف الإمام. يبقى لو قال باب تخفيف الإمام في الصلاة يبقى ده بصفة عامة، لكن هو بيّن الإمام البخاري رحمه الله أن تخفيف الإمام يكون في القيام أي في القراءة، لذلك قال باب تخفيف الإمام في القيام وإتمام الركوع والسجود. يبقى لكن لابد من إتمام الركوع والسجود، أي لابد من إتمام باقي الأركان، والأركان العملية أو الفعلية دايما مرتبطة بالطمأنينة. يبقى يركع حتى يطمئن راكعا، يرفع حتى يطمئن قائما، يسجد حتى يطمئن ساجدا، يجلس حتى بين سجدتين حتى يطمئن جالسا. هنجد ركن الطمأنينة هو ليس بركن منفصل، لكن هذا ركن بيأتي مع كل ركن عملي، يأتي مع كل ركن عملي، فلذلك بيؤكد حتى ينبه الغافل أنه لابد من إتمام الركوع والسجود. حتى لو قلنا الإمام يتجوز في صلاته أي يتجوز في قراءته أي يخفف من قراءته. فقال الإمام البخاري رحمه الله باب الإيجاز في الصلاة وإكمالها. فذكر هذه الرواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يوجز الصلاة ويكملها، يبقى كان بيخفف القراءة لكن كان يتم الركوع والسجود. ثم ذكر الباب التالي باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبي. قال الإمام البخاري رحمه الله باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبي. ثم ذكر رواية عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إني لا أقوم في الصلاة أريد أن أطول فيها فأسمع بكاء الصبي فتجاوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمي. قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أقوم في الصلاة أريد أن أطول فيها فأسمع بكاء الصبي فتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمي. أيضا في رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم من النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان لا يسمع بكاء الصبي فيخفف مخافة أن تفتن أمه. قال: مخافة أن تفتن أمه. أيضا في رواية أخرى عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لا أدخل في الصلاة وأنا أريد إطالتها، فأسمع بكاء الصبي فتجوز في صلاتي مما أعلم من شدة وجد أمه من بكائي، فتجاوز في صلاتي مما أعلم من شدة وجد أمه من بكائي. أيضا آخر هذه الروايات التي ذكرها الإمام البخاري رحمه الله تحت هذه الترجمة: من أخف الصلاة عند بكاء الصبي. أيضا رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إني لا أدخل في الصلاة فأريد إطالتها، فأسمع بكاء الصبي فتجوز مما أعلم من شدة وجد أمه من بكائه. فقال الإمام البخاري رحمه الله: باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبي. يبقى هو ليس المرعاة فيها للمأموم، هي فيها مرعاة للمأموم ولكن بطريق غير مباشر. يبقى الروايات السابقة قال النبي صلى الله عليه وسلم قال: فمن أما الناس فليتجوز. يبقى يتكلم عن حال المأمومين، فإن خلفه الضعيف والكبير وذا الحاجة. يبقى ذكر كده أن هناك من المأمومين ما لا يتحمل الإطالة، يبقى ده الكلام بشأن المأمومين. لكن هنا الكلام أساسا يعني كان التخفيف بسبب خارج عن المأموم، ولكن فيها مراعاة أيضا للمأموم. وعلى الرغم أن المرأة يعني غير مكلفة بصلاة الجماعة، لكن تصح منها صلاة الجماعة، يبقى وجوب صلاة الجماعة ده للرجال دون النساء ولا الصبيان، يبقى ده على الرجال يبقى دون النساء طالما لم يكن له علة ولا عذر بيترك به الجماعة، يبقى وجوب صلاة الجماعة. لكن المرأة يبقى تصح منها صلاة الجماعة، وكما بيّنت عائشة رضي الله عنها أن النساء كنا يخرجنا يشهدنا الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينكر ذلك على النساء، ولم ينكر هذا الأمر على النساء. يبقى جاز المرأة أن تخرج للصلاة، جاز المرأة أن تخرج للصلاة، ولكن طبعا بالقيود الشرعية. يبقى تخرج في ملبس يبقى شرعي، وكذلك لا تختلط برجال أو لا تكون فتنة الرجال لغير ذلك، لكن جاز منها الصلاة. فعلى ذلك هي غير مكلفة صلاة الجماعة، ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يراعي حال هذه المرأة في بكاء ولدها الصغير. فلذلك كما قال أبو قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إني لا أقوم في الصلاة أريد أن أطول فيها فأسمع بكاء الصبي. ومع ذلك لم يأمر المرأة بالخروج من المسجد، ما أمرهاش بذلك الأمر، لم يأمرها بالخروج إلى المسجد، أنها غير مكلفة صلاة الجماعة، وبالتالي على ذلك كان يريد أن يطول في القراءة، لكن لما يسمع بكاء الصبي يبقى كان يخفف. يبقى ما كانش التخفيف ده للمأمومين فقط، ولكن أيضا لأمر آخر، ولكن أيضا له تعلق بالمأمومين. فلذلك قال: فتجاوز صلاتي كراهية أن أشق على أمي. طبعا دي فيها بيان لمدى شفقة النبي صلى الله عليه وسلم، مدى الشفقة، ويعني نقول يبقى شفقة النبي صلى الله عليه وسلم بالأمة، يعني بالأمة من رجال أو نساء أو صبيان. وفيها أيضا مراعاة أحوال يعني الكبير والصغير، ده صغير أساسا، ومع ذلك كان يراعي حال هذا الصغير، قلنا مخافة أن أم ذلك الصغير تفتن في صلاتها، أي تنشغل، هتنشغل بقى ببكاء ذلك الصبي. فقال: كرهت أن أشق على أمي. أيضا كما قال أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم. يبقى بيقرأ قراءة معتدلة ولكن كان يتم الركوع والسجود، يبقى صلاة خاشعة. يبقى المطلوب ان احنا نخشع في صلاتنا، الخشوع في الصلاة يتطلب اولا يبقى نبعد اي شاغل ممكن يشوش على الانسان الخشوع، والخشوع حال ايضا اتمام الانسان للصلاة باتمام اركان الصلاة، باتمام اركان الصلاة من ركوع وسجود، وكل هذه الاركان يبقى لابد ان تأتي معها الطمأنينة. يبقى خاشع الإنسان في صلاته ويبقى الخشوع أولا، يبقى في أمور خارجية لابد من إبعادها من طريق المصلين حتى لا ينشغل بها وفي الصلاة أو تشوش عليه أمر الصلاة، كما بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم العشاء وقيم الصلاة فابدأوا بالعشاء. قلنا لماذا؟ حتى لا ينشغل المصلي وفي الصلاة بالطعام، يبقى على ذلك يبقى يزيل هذا الشاغل. وكذلك أيضا إن كان يحتاج إلى دخول الخلاء فعلى ذلك إياك أن تأتي للصلاة تصلي وأنت بهذه الحالة فتنشغل وتتمنى لو انتهى الإمام من الصلاة حتى يتدرك ذلك الأمر. نقول يبقى دايما نزيل أي مشوش يشوش عليك أمر الخشوع. ده بالإضافة أنه الخشوع في الصلاة عندما يتلبس الإنسان بالعبادة يبقى لابد أن يكون مقبلا على رب سبحانه وتعالى، مقبلا يبقى بيعي كده ما يقرأ إن كان إماما أو منفردا، ويعي أن يسمع ويتدبر آيات إن كان مأموما. يبقى إن كنت أنا مأموم يبقى باعي ما يقرأ به الإمام، كنت إماما يبقى أعي ما أقرأ، كنت منفردا أعي ما أقرأ. مطلوب كده الحضور القلبي والحضور الذهني عند الصلاة. يبقى هي مش عبارة عن أفعال كده يبقى اعتاد الإنسان على فعلها فانقلبت العبادة إلى عادة وبالتالي يشعر بلذتها، وبالتالي هو يبدأ الصلاة بالتكبير ولا يشعر إلا هو ينتهي بالتسليم. قلنا يعني هذا مأموم يصلي خلف إمام فيكبر إذا كبر الإمام وبالتالي لا ينتبه أن ينصرف الصلاة إلا لما ينصرف الإمام. لكن ترى محتوى مضمون الصلاة، مضمون إيه أثر الصلاة؟ إحنا الصلاة دي عبادة، وإحنا برضك ما ننساش أبدا أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بإيه؟ بالطاعات. يعني المفترض كده أن أنا أشعر برفع المنسوب الإيماني لما أنتهي من الصلاة، لما أنتهي من الذكر، من التسبيح، من قراءة القرآن، من الاستغفار، من الدعاء، أي صورة من صور العبادات لابد أن نعلم أنها مؤثرة في الإيمان، يبقى بيرفع بها المنسوب الإيماني. يبقى الإيمان يزيد وينقص، يبقى يزيد بالطاعة، يبقى كل طاعة احنا بنفعلها يبقى هي فيها رقي الإنسان في سلم العبودية والإيمان، ولابد أن يشعر برفع المنسوب الإيماني لأنها مؤثرة في الإيمان. فأنا أصلي ترى حالي قبل الصلاة كأني كده في ميزان، يعني كأني في ميزان قبل الصلاة يبقى أزن نفسي، طب بعد الصلاة هل تغير المنسوب ولا لا؟ هل ارتفع المنسوب ولا لا؟ إن لم يرتفع يبقى الصلاة بها خلل لأن دي عبادة، وبالتالي لابد أن أشعر برفع ذلك المنسوب الإيماني. يبقى حالي قبل الصلاة غير حالي بعد الصلاة. ده طبعا يعني لا نأتي لذلك الأمر إلا إن كان الإنسان فعلا مقبل بكليات على رب سبحانه وتعالى، قطع الشواغل وأقبل على رب سبحانه وتعالى، وأعي أعي دايما ما أقرأ أو ما أستمع لي من الآيات، أعي التسبيحات، أعي الركوع، أعي السجود، أعي أيضا الجلسة بالسجدتين، دي كلها حركات في الصلاة أركان. يبقى لها بد أن نعلم أن لها تأثير. الراكعون الساجدون كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى، يعني دي تفاصيل في الصلاة، يبقى الراكع وأيضا الساجد يبقى لها تأثير. مجرد سجود الإنسان على الأرض كده هذه أفضل هيئة يرى عليها العبد وأقرب ما يكون عبد من رب سبحانه وتعالى. يبقى على ذلك يبقى دي هيئة مؤثرة في إيمان العبد، الركوع دي هيئة مؤثرة في إيمان العبد، القراءة وأيضا كان التسبيح والدعاء والاستغفار كل ذلك يؤثر على إيمان الإنسان، يزداد به الإيمان، يزداد به الإيمان. يبقى المطلوب الخشوع في الصلاة، يبقى الخشوع يبقى أنا بنبعد أي شيء يشغلنا عن أو يشوش علينا الخشوع. ده بالإضافة إلى صورة إقبال الإنسان على ربي، عشان ما نظنش بس الخشوع حياتي لما أنا نبعد الشواغل بس، لا دي الشواغل ده جانب، يبقى أنا إيه قبل ما بدخل الصلاة بنبعد الشواغل دي عشان أنا لا ينصرف ذهني إليها. ده بالإضافة بقى الخشوع في الصلاة عندما تلبس بالطاعة، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم في الصلاة خاشعون، يبقى الذين هم في صلاة في الصلاة وبيمارس الصلاة الخشوع يرى عليه هذا الأمر، مع أن الخشوع ده عمل قلبي لكن حيرى لما تلبس الإنسان بهذا العمل البدني العمل الظاهري. يبقى المطلوب إقبال العبد على رب سبحانه وتعالى بقلبي، نقبل على الله عز وجل ليس بالجوارح بس، جوارح الأركان دي ظاهرية لكن الإقبال أولا لابد أن يكون بالقلب، والجوارح دي تابعة للقلب تابعة. يبقى أنا بنقبل على رب سبحانه وتعالى ظاهرا وباطنا، ظاهرا وباطنا. يبقى فعلا جعلت قرة عيني في الصلاة، أرحنا بها يا بلال. الصلاة خير موضوع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى يكفي فيها، يكفي فقط أن فيها هذه الهيئة، وهي أقرب ما يكون العبد من ربي، أقرب ما يكون العبد من ربي، اللي هي هيئة الساجد أهو. ودي يعني في جزء من الصلاة، يبقى في جزء من الصلاة. يبقى الخشوع، يبقى قبل الدخول في الصلاة، يبقى أنا بنبعد أي شاغل ممكن يشغل الإنسان عن الخشوع في الصلاة أو شوش عن الخشوع. ده بالإضافة إلى الممارسة بقى، يبقى لابد أن أكون مقبلا على ربي سبحانه وتعالى خاشعا بقلب خاشع، وتخشع مع الأركان. ده يتطلب أن أنا أعي، أعي ما أقرأ، وأعي ما أستمع إليه من آيات. كنت مأموما وتصلي خلف إمام، بما قرأ الإمام، بما قرأ، ده كلام الرب سبحانه وتعالى، هذا كلام الرب سبحانه وتعالى. يا ترى أثر هذا الكلام علي بقى، لأن لابد أن يؤثر على سلوكي. ما احنا مش بنقرأ كده، لأن القراءة يبقى الفاتحة نقول إن هي ركن من أركان الصلاة، وكذلك قراءة الصورة أو بعض آيات يبقى ده واجب من واجبات الصلاة. احنا بنوديها كده كده واجب وده ركن، لكن احنا بنقول ده أثره فين بقى عليا؟ لما أسمع كلام ربنا سبحانه وتعالى، أسمع كلام الرب سبحانه وتعالى أثره عليا إزاي؟ يبقى مش هيكون لي أثر إلا لما أنا أعي، أعي اللي أنا بستمع إليه، أو أعي ما أقرأ به، أعي أستوعب. يبقى على ذلك يبقى ده كلام الرب المعبود أثره عليك، مش أثر لحظي كده ممكن إنسان يبكي وهو في الصلاة، لكن لا، ده احنا عايزين التأثير الحسي اللي احنا نلمسه في تغير السلوك، في تغير سلوك الإنسان. فلذلك كان بيقرأ النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يتجاوز في صلاته لما يسمع بكاء الصبي، قرأت أن أشق على أمي، يراعي حالها، حال أم على الرغم أنها غير مكلفة بحضور صلاة الجماعة، ولكن أتت صحة منها الصلاة، ويراعى حال المرأة أيضا، يعني يراعى حال المرأة وحتى في بكاء الصبي، مخافة أن تفتن الأم ببكاء ذلك الصبي فتنشغل. أيضا كما قال أنس بن مالك رضي الله عنه: ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم من النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان لا يسمع بكاء الصبي فيخفف مخافة أن تفتن أمه، مخافة أن تفتن أمه. أيضا في الرواية أخرى عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لا أدخل في الصلاة وأنا أريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي. يبقى ده معنى الكلام، من الإمام ما بيدخل الصلاة بيبقى مرتب نفسه هيقرأ بإيه، بيرتب نفسه كده هيقرأ بإيه، فكان يريد أن يقرأ بصورة مثلا مطولة، وبالتالي يسمع بكاء الصبي فيغير هذا الأمر، يبقى يقرأ بعض الآيات أو بقصار الصور أو بأوسط مفصلة غير ذلك. يبقى مخافة أن تفتن الأم، تنشغل الأم ببكاء ذلك الصبي. قال: مما أعلم من شدة وجد أمه من بكائه، يبقى أمه هتنشغل تحزن وتنشغل بذلك ببكاء ذلك الصبي، ببكاء هذا الصبي، فكأنها تتمنى لو انتهت الصلاة حتى تقوم بإسكان ذلك الصبي. أيضا أنس بن مالك رضي الله عنه يقول فيما يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لا أدخل في الصلاة فأريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فتجوز، مما أعلم من شدة وجد أمه من بكائه. يبقى الإمام لا بد أن يراعي أحوال المأمومين، يبقى ما بينفصلش كده، يعني الإمام ده هو إمام في الصلاة وبينعزل كده وينفصل عن المأمومين، لا، ده هو لابد أن يراعي أحوال المأمومين، يكون عالم بالأحوال. يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مما أعلم من شدة وجد أمه من بكائه. يبقى ما انفصلش، يبقى الإمام ما ينفصلش عن المأمومين. وإحنا لما نيجي نتعلم من السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان تحسس من أحوال المأمومين، كما بينا قبل ذلك في رواية سابقة أنه كان قد يعجل العشاء وقد يؤخر العشاء، إذا رأى القوم قد اجتمعوا عجل بالعشاء، إذا رأوا أبطأوا كان يؤخر العشاء. يعني كأن الإمام عارف مين اللي بيصلي وراه، وإن يترى اجتمعوا ولا لسه لم يجتمعوا حتى يأمر المؤذن بإقامة الصلاة. يبقى ليه علاقة، علاقة كده مباشرة بينه وبينه، مش عبارة عن هو إمام بيقرأ فقط وإحنا هنتابعه في الصلاة فقط، لكن لابد أن يكون له تواجد مع المأمومين، لابد أن يكون له تواجد مع المأمومين. ثم ذكر الباب التالي وباب إذا صلى ثم أم قوما، باب إذا صلى ثم أم قوما. ذكر رواية عن جابر رضي الله عنه قال كان معاذ رضي الله عنه يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأتي قومه فيصلي بهم. يبقى كان معاذ رضي الله عنه إمام قومه، وبالتالي على ذلك كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم ينقلب إلى قومه فيأم القوم. يبقى صلاة العشاء يبقى دي أيضا من ضمن الأدلة التي استند إليها العلماء على جواز إمامة المتنفل للمفترض. يبقى جواز إمامة المتنفل للمفترض ليه؟ لأن معاذ رضي الله عنه صلى العشاء مع النبي صلى الله عليه وسلم، فعلى ذلك لكن لما كان إماما لقومه كان يصلي بهم العشاء. يبقى العشاء الثانية دي يبقى هذه نافلة، يعني كما ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة كيف أنتم إذا أدركتم أئمة يؤخرون عنكم الصلاة؟ قالوا فما تأمرنا؟ قالوا صلوا الصلاة على وقتها، فإذا أدركوكم فصلوا معهم فإنها لكم نافلة. يبقى أنا صليت إنسان كده دخل وكان متأخرا مثلا وصلى الظهر بعدما انتهت الجماعة، صلاة الجماعة صلى الظهر منفردا، ثم بعدما انتهى من صلاة الظهر وجد مجموعة من الناس يصلون الظهر، يبقى دخل معهم حتى يعني ينال ذلك الثواب، ثواب الجماعة. لكن لما وصل الظهر بدأت الذمة بذلك، لكن لما صلى الظهر مرة ثانية مع أولاه حتى نال ثواب الجماعة. لكن طب الظهر الثانية أيهما الفرض؟ الأولى من الثانية؟ الأولى، والثانية كانت نافلة لكن ينال بها ثواب الجماعة. هنا نفس القضية أيضا، يبقى لو صلى كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء يبقى كده برأت الذمة، أدى الفرض. طب لما يعود إلى قومه ينقلب إلى قومه كان إماما لهم، فكان يتقدم ويؤم هؤلاء القوم. يبقى هو ده صلاة المتنفل بالمفترض، هو يصلي صلاة العشاء مرة ثانية لكن لأنه كان إمام القوم، وبالتالي على ذلك كانت هي نافلة بالنسبة له وهي فريضة بالنسبة لمن خلفه من المأمومين. فبالتالي يبقى جواز صلاة المتنفل بالمفترض، جواز صلاة المتنفل بالمفترض. فإذا صلى ثم أما قوما يجوز، يبقى هذه صورة جائزة، صورة جائزة أنه أن يصلي بإماما بقومه، يبقى حتى لو كان قد صلى وأدى هذه الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم كما كان حال معاذ رضي الله عنه. ثم ذكر الباب التالي، باب من أسمع الناس تكبير الإمام. قال من أسمع الناس تكبير الإمام، يعني ممكن يبقى فيه مبلغ عن الإمام، مبلغ قلنا زي كما بيحدث كده بتنقطع الكهرباء، فالإمام صوته خافت إذا يعني كبر أو ركع أو رفع، يبقى لا يسمع إلا من خلفه، لكن على ذلك العدد غفير فصوته لا يصل إلى ذلك المدى. يبقى ممكن يبقى هناك من يبلغ عن الإمام، لو صوت جهوري هيبلغ عن الإمام. يبقى قال باب من أسمع الناس تكبير الإمام. وذكر رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم مرضه الذي مات فيه أتاه بلال يؤذن بالصلاة فقال مر أبا بكر فليصلي. قلت إن أبا بكر رجل أسيف إن يقم مقامك يبكي فلا يقدر على القراءة. قال مر أبا بكر فليصلي. فقلت مثله. فقال في الثالثة والرابعة إن كنا صاحب يوسف مر أبا بكر فليصلي. فصلى وخرج النبي صلى الله عليه وسلم يهادى بين رجلين كأني أنظر إليه يخط برجليه الأرض. فلما رأى أبو بكر ذهب يتأخر فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن صلي. فتأخر أبو بكر رضي الله عنه وقعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى جنبه. أبو بكر يسمع الناس التكبير، وأبو بكر يسمع الناس التكبير. يبقى من أسمع الناس تكبير الإمام. لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم جلس على يسار أبي بكر الصديق، وأنه بالتالي بدأ موقف الإمام من المأموم الواحد، يبقى المأموم الواحد بيقف دايما على يمين الإمام، وبالتالي يبقى الإمام على يسار المأموم. فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم جلس على يسار أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه يأتم بالنبي صلى الله عليه وسلم، والناس يأتمون بأبي بكر الصديق رضي الله عنه. فلذلك أبو بكر كان مبلغ عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه في مرضه الصوت كان خافتا، فعلى ذلك لا يسمع القوم، فكان أبو بكر رضي الله عنه يرفع صوته بالتكبير بعدما يكبر النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ده كان يأتم بالنبي صلى الله عليه وسلم، والناس يأتمون بأبي بكر رضي الله عنه. زي بالضبط كده كما بينا، لو انقطعت الكهرباء والمسجد فيه عدد غفير والإمام له صوت خافت كده، صوته أساسا يعني مش جهوري، فعلى ذلك لو كبر يبقى لا يسمع إلا من خلفه فقط، لكن لا يسمع ذلك العدد، يبقى نحتاج إلى آخر يبلغ عن الإمام. فعلى ذلك لما بيكبر إحنا بنتبع تكبير هذا المبلغ، هو بيبلغ عن الإمام، يبقى الإمام قال الله أكبر، يبقى ده قال بصوت جريء الله أكبر، فإحنا هنتبع مين؟ هنتبع هذا المبلغ، هنتبع هذا المبلغ، هنتبعه، قلنا لأنه هو بس هو بيتابع الإمام. فأبو بكر رضي الله عنه وأرضاه كان بيأتم بالنبي صلى الله عليه وسلم ثم يبلغ، فكان يسمع الناس التكبير بعد تكبير الإمام، كما قالت عائشة رضي الله عنها: فلما رآه أبو بكر ذهب يتأخر فأشار إليه أن صلي، فتأخر أبو بكر رضي الله عنه وقعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى جنبه، وأبو بكر يسمع الناس التكبير. احنا ذكرنا قبل ذلك كانت رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس على يسار أبي بكر، وحتأتي أيضا الترجمة التالية تبين هذا الأمر. قال: باب الرجل يأتم بالإمام ويأتم الناس بالمأموم. قال: باب الرجل يأتم بالإمام ويأتم الناس بالمأموم، يبقى لأنه حيقوم في الحالة دي مقام المبلغ، حيقوم في هذه الحالة مقام المبلغ. وقال ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أتموا بي وليأتم بكم من بعدكم، قال: أتموا بي وليأتم بكم من بعدكم. أيضا ذكر رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بلال يؤذن بالصلاة، فقال: مروا أبا بكر أن يصلي بالناس، فقلت: يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسيف، يبقى رقيق كده القلب، يعني بيتأثر ويبكي لما يقرأ القرآن، وإنه متى ما يقوم مقامك لا يسمع الناس، فلو أمرت عمر، فقال: مروا أبا بكر يصلي بالناس، فقلت لحفصة: قولي له إن أبا بكر رجل أسيف، وإنه متى يقوم مقامك لا يسمع الناس، فلو أمرت عمر، قال: إن كنا لأنتن صواحب يوسف، مروا أبا بكر أن يصلي بالناس. فلما دخل في الصلاة وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفسه خفة، فقام يهادى بين الرجلين وجلاه تخطان في الأرض حتى دخل المسجد. فلما سمع أبو بكر رضي الله عنه حسه ذهب أبو بكر يتأخر، فأومى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أومى إليه أشار إليه أن مكانك، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جلس عن يسار أبي بكر، فكان أبو بكر رضي الله عنه يصلي قائما، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قاعدا، يقتدي أبو بكر بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والناس مقتدون بصلاة أبي بكر رضي الله عنه. وترجم الإمام البخاري رحمه الله هذه الترجمة: باب الرجل يأتم بالإمام ويأتم الناس بالمأموم. يبقى نقول إن ده المبلغ، يبقى الحال كما بينا كده انقطعت الكهرباء وصوت الإمام خافت، فيبقى في مبلغ بيبلغ، فإحنا بننتقل في حركات الصلاة لما بنسمع صوت المبلغ، أنه بيبلغ عن الإمام، يعني في الحقيقة إحنا بنتبع الإمام، لكن صوت الإمام لم نسمعه، فبنتبع صوت المبلغ لأنه صوت جهوري، وبالتالي على ذلك ائتم هو بالإمام، والناس يأتمون بذلك المأموم الذي هو يبلغ عن الإمام. وبالتالي بيّن أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج يهادى بين الرجلين جلس عن يسار أبي بكر، يبقى ده مقام الإمام من المأموم الواحد، يقولنا يبقى أبو بكر كان في حذائه والناس يبقى خلفهم، كان يأتم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم والناس يأتمون بصلاة أبي بكر رضي الله عنه. باب الرجل يأتم بالإمام ويأتم الناس المأموم، ثم ذكر الباب التالي، باب هل يأخذ الإمام إذا شك بقول الناس، إذا شك الإمام يا ترى صلى ثلاث ركعات أربع ركعات سجد سجدة، هل يا ترى يأخذ برأي نفسي ولا إذا شك يأخذ بقول الناس؟ نرجع عنها الترجمة، نرجع إن شاء الله تعالى هذه الترجمة إلى المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.